بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن تكلمنا في المقام الأول وهو في نجاسة الخمر، نتكلم اليوم إن شاء الله في المقام الثاني وهو في حكم بقية المسكرات من حيث النجاسة والطهارة، سواء كانت هذه المسكرات مصنوعة من التمر أو كانت مصنوعة من العسل أو مصنوعة من الشعير وما إلى ذلك. نتكلم من الآن إن شاء الله عن حكم كل ما هو مسكر من حيث النجاسة والطهارة. قلنا في المقام الأول إن الصناعة تقتضي القول بطهارة الخمر، إما للجمع العرفي بين روايات الطهارة وروايات النجاسة بحمل روايات النجاسة على الكراهة والتنزه، وإما استنادا إلى أصالة الطهارة على الأقل. وقد يقال بأنه على ذلك يتضح الحال في حكم بقية المسكرات، إذ سيكون المناسب هو الحكم بطهارتها، لأننا لا نحتمل أنها أسوأ حالا من الخمر. إذا وصلنا إلى طهارة الخمر فلا نحتاج إلى البحث عن حكم بقية المسكرات من حيث الطهارة والنجاسة، لعدم احتمال كونها أسوأ حالا من الخمر. نعم، نحتاج إلى البحث عن حكم هذه المسكرات من حيث النجاسة والطهارة فيما لو بنينا على نجاسة الخمر، لأننا لو بنينا على نجاسة الخمر فليس من الضروري أن نصل في بقية المسكرات إلى نفس النتيجة. قد يكون الخمر طاهرا وبقية قد يكون الخمر نجسا وبقية المسكرات طاهرة. لكني قلت مرارا أن الحكم بالنجاسة مجرد اعتبار شرعي، وأولية الخمر ليست واضحة. على الأقل أولوية الخمر ليست مجزوما بها، وبالتالي فالبحث عن حكم بقية المسكرات من حيث النجاسة والطهارة لا بد منه حتى لو بنينا على طهارة الخمر، فضلا عما لو بنينا على نجاسته. وبعبارة، إذا بنينا على طهارة الخمر فلا يعني ذلك طهارة بقية المسكرات جزما، وإذا بنينا على نجاسة الخمر فلا يعني ذلك بالضرورة نجاسة بقية المسكرات. فنحتاج على كل حال، مهما كانت نتيجة البحث في حكم الخمر من حيث النجاسة والطهارة، نحتاج إلى البحث في حكم بقية المسكرات من حيث النجاسة والطهارة. وبعبارة مفصلة، الحاق بقية المسكرات بالخمر في الحكم بالنجاسة والطهارة يحتاج إلى إثبات أن المسكرات ملحقة بالخمر إلحاقا موضوعيا. إذا ثبت أن بقية المسكرات من غير الخمر ملحقة بالخمر إلحاقا موضوعيا، فحكم بقية المسكرات حكم الخمر من حيث النجاسة والطهارة. وإذا لم يثبت ذلك فالبحث عن حكم بقية المسكرات لا بد منه. والإلحاق الموضوعي تارة يكون إلحاقا لغويا وأخرى يكون إلحاقا تعبديا بدليل حاكم شرعي. ومجرد التشكيك بالإلحاق اللغوي أو الإلحاق التعبدي نحتاج أن نبحث عن حكم بقية المسكرات بنحو منفصل. أما الإلحاق اللغوي واضح أنا وين قاعد أبحث. أما الإلحاق اللغوي فلا إشكال في أن المسكر المصنوع من العصير العنبي يسمى خمرا، ولا إشكال أيضا في أن الخمر يطلق تارة على المسكر المتخذ من العصير العنبي وأخرى على طبيعي المسكر المائع. وهذا الإطلاق إطلاق الخمر على طبيعي المسكر المائع، هذا الإطلاق تتصور له ثلاثة أسباب: إما أن يكون مجازيا للمشابه لأن الخمر مسكر وبقية المسكرات مسكرة فتسمى بقية المسكرات خمرا. طبعا يا أبي الشيخ في دروس سابقة سألني أن الخمر محرم أو نجس لأنه مسكر، في المتابعة يمكن أن يدعى أن الخمر قد حرم وقد وإذا ثبت أنه محكوم عليه بالنجاسة ثبت ذلك بعنوانه بعنوان كونه خمرا. أما بقية المسكرات فحكم بحرمتها أو بنجاستها بناء على القول بالنجاسة بعنوان أنها مسكرة، واضح؟ فهنا أعود، قد يطلق الخمر على طبيعي المسكر، يطلق لا إشكال في إطلاقه، وهذا الإطلاق إما يكون مجازيا للمشابهة وإما يكون بنحو الاشتراك اللفظي بين الخاص والعام، فلفظة المسكر موضوع للخاص الذي هو الخمر وموضوع للعام الذي هو طبيعي المسكر الشامل للخمر. وإما يكون هذا الإطلاق إطلاق لفظة الخمر على المسكر، إما يكون هو المعنى الحقيقي الوحيد، يعني لفظة الخمر موضوعة لغة لكل مسكر واستعمالها في المسكر المصنوع من العصير العنبي باعتبار أنه فرد من أفراد طبيعي المسكر. إذن توجد ثلاثة أسباب لإطلاق لفظة الخمر على طبيعي المسكر: إما للمشابهة، وإما أن اللفظ موضوع بنحو الاشتراك اللفظي بين الخاص والعام، وإما أن معناه الحقيقي هو المسكر مطلقا وتستعمل في المسكر المتخذ من العصير العنبي باعتبار أنه فرد من أفراد طبيعي المسكر. وعلى الأول إذا قلنا بأن إطلاق لفظة الخمر، لفظة الخمر مستعملة في طبيعي المسكر، إذا قلنا بأن إطلاق لفظة الخمر على طبيعي المسكر إطلاق مجازي للمشابهة، حينئذ لو ثبتت نجاسة الخمر فلا يمكن إثبات نجاسة مطلق المسكر بنفس دليل نجاسة الخمر. لماذا؟ لأن استعمال الخمر في مطلق المسكر استعمال النجاسة. إذا قلنا بأن أطلاق لفظة الخمر على طبيعي المسكر إنما هو من نحو الإطلاق المجازي، فحتى لو ثبت بالدليل نجاسة الخمر فلا نستطيع أن نقول بنجاسة طبيعي المسكر بقية المسكرات، لأن إطلاق لفظة الخمر على طبيعي المسكر على بقية المسكرات إنما هو من نحو الإطلاق المجازي، ومعه لا نستطيع تعميم الحكم بالنجاسة لو ثبتت للخمر. هذا على الأول. وعلى الثاني، وهو أن يكون السبب هو أن إطلاق الخمر على طبيعي المسكر لأنه موضوع بنحو الاشتراك اللفظي بين الخاص والعام، يعني موضوع للخمر وموضوع لطبيعي المسكر، فأيضا لا يمكن أن نحكم بنجاسة طبيعي المسكر بنفس دليل نجاسة الخمر. لماذا؟ لأن حمل المشترك اللفظي على أعم معنيه يحتاج إلى قرين. عندما جاء الدليل قال الخمر نجس مثلا، والخمر له معنيان بنحو الاشتراك اللفظي، المسكر المتخذ من العنب وبقية المسكرات، فنحمل لفظة الخمر على عم المعنيين بنحو الاشتراك اللفظي يحتاج إلى قرينة، والقرينة مفقودة. أما على الثالث وهو أن لفظة الخمر موضوع حقيقة لطبيعي المسكر، واستعمالها في المسكر المتخذ من العنب باعتبار أنه فرد من أفراد المسكر، حينئذ هذا إذا تم تثبت نجاسة المسكرات المائعة بنفس دليل نجاسة الخمر لو ثبت. هذا الاحتمال، هذا السبب لإطلاق لفظة الخمر على طبيعي المسكر لو كان صحيحا، نعم نقول لو ثبتت نجاسة الخمر بدليل فتثبت نجاسة بقية المسكرات بنفس الدليل. على هذا الاحتمال نعم، لا نحتاج أن نبحث بعد ذلك نجاسة بقية المسكرات إن قلنا بنجاسة الخمر. إذا قلنا بطهارة الخمر فحينئذ نقول الخمر طاهر، والخمر لغة موضوع لطبيعي المسكر فبقية المسكرات طاهر. إن كان الخمر نجسا فنقول إن الخمر موضوع لغة إلما لطبيعي المسكر فتكون بقية المسكرات نجسة. أي هذا الوجه، هذا الاحتمال إن تم نعم لا نحتاج إلى بحث منفصل في بقية المسكرات، لكنه هذا الاحتمال ساقط. لماذا؟ لعدة أمور، منها أن بعض اللغويين ينص على اختصاص الخمر بالمسكر العنب حتى لو كان بعض اللغويين يعمم. يكفيني أن أشكك بأن بعض اللغويين ينص على اختصاص الخمر بالمسكر العنبي كما جاء في لسان العرب مادة خمر، قال الخمر ما أسكر من عصير العنب لأنها خامرة العقل، في الجزء الرابع من لسان العرب صفحة 255 مادة خمر. هذا أولا. وثانيا مضافا إلى ذلك، توجد روايات عديدة تؤيد الثنائية بين الخمر والمسكرات غير المصنوعة من العصير العنبي، وقلنا ان الاصل في العطف المغايره, الاصل في العطف الا اذا جاءت قرينه على خلاف ذلك. من هذه الروايات موثقه عمار في الوسائل الجزء الثالث صفحه 470 الباب 38 من ابواب النجاسات الحديث السابع, ستاتي هذه الروايه: لا تصلي في ثوب قد اصابه خمر او مسكر. ستاتي هذه الروايه. وروايه علي بن مهزيار المتقدمه في الوسائل الجزء الثالث صفحه 469 الحديث الثاني: اذا اصاب ثوبك خمر او نبيذ يعني المسكر فاغسله. فجعل المسكر في الروايه الاولى وجعل النبيذ المسكر في الروايه الثانيه قسيما للخمر, شاهد على اختصاص كلمه الخمر بالمسكر العنبي. ويقول السيد الصدر رحمه الله عليه: هذا الذي استقربناه من اختصاص الخمر بالمسكر العنبي لغه يطابق نكته واقعيه, وهي ان الكحول التي هي ماده الاسكار الاصل فيها هو سكر العنب, وحينما يراد اتخاذ المسكر من غير العنب, طبعا قضيه موضوعيه خارجيه, وحينما يراد اتخاذ المسكر من غير العنب يتعين تحويل سكره الى سكر عنبي ثم يحول الى خمر. وهذه قضية واقعية. اذا مادة الكحول التي هي مناط الاسكار هذه لابد ان تحصل اولا من سكر عنبي ثم بعد ذلك يتحول الامر الى مسكر او الى خمر. هذا كله في الالحاق اللغوي. اذا الالحاق اللغوي لم يتم. اما الالحاق التعبدي, الحاق بقية المسكرات بالخمر تعبدا بدليل شرعي حاكم, فقد ورد ان الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها, فما كان عاقبته الخمر فهو خمر. كل ما كان على الحق تعبدي, شنو عاقبة الخمر؟ الإسكار. وما كان عاقبته الإسكار فهو شنو؟ فهو خمر. هذا الحق لبقية المسكرات بدليل حاكم شرعي, الحق لبقية المسكرات بالخمر. هذه الرواية واردة في الجزء 25 صفحة 342 الباب 19 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث الأول, والرواية صحيحة السنة. لكن هذا الإلحاق التعبدي لا ينفع في المقام, ونحن نبحث في حكم بقية المسكرات من حيث النجاسة والطهارة, لأن تنزيل المسكرات على الخمر هنا فرع على الحرمة, فهي بمنزلة الخمر من جهة الحرمة. هذا تنزيل ليس تنزيلا مطلقا, وإنما تنزيل بلحاظ بعض الآثار وهي الحرمة. فبقية المسكرات كالخمر في الحرمة, وحينئذ لا نستطيع أن نقول بأن بقية المسكرات كالخمر في النجاسة لو كان الخمر نجسا. هذا الإلحاق التعبدي إلحاق تنزيلي بلحاظ ما فرع عليه, إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها, فما كان عاقبته الخمر فهو خمر. فهو خمر في أي شيء؟ يعني فهو كالخمر في الحرمة. واضح؟ ولا يوجد إطلاق يقتضي التنزيل حتى بالحاضل النجاسة. طبعا توجد رواية أخرى أيضا تنزل بقية المسكرات منزلة الخمر، ما أجيب هنا لأنه سيأتي في المتن وسيأتي الحديث عنها مفصل. إذا لم يثبت لا الإلحاق اللغوي ولا الإلحاق التعبدي، وعلى هذا فلا بد إذن من النظر في الأدلة الخاصة ببقية المسكرات، الأدلة التي جاء فيها عنوان المسكر، لنرى أنها هل تدل على نجاسة بقية المسكرات أو لا تدل على ذلك. نحتاج أن نبحث الأدلة التي انصبت على عنوان المسكر لنرى هل فيها دلالة على النجاسة أو ليس فيها دلالة على ذلك. ولا بد أن أنبه هنا إن البحث يختص بالمسكرات المائعة بالأصالة، وأما الجامدة المسكرات الجامدة فلا خلاف بينهم في طهارتها ولا دليل على نجاستها، فالأصل فيها ما هو؟ هو أصالة الطهارة. هناك من قال بأن الدليل على الطهارة هو الإجماع، لكن يمكن المناقشة في ذلك بأي قال يكفي عدم الدليل على النجاسة فنذهب إلى أصالة الطهارة. لماذا لا يوجد دليل على النجاسة؟ لأن الروايات التي أفادت النجاسة للخمر أو المسكر بغض النظر عما فيها، هذه الروايات تحدثت مثلا عن ثوب أو بدن أصابه الخمر أو أصابه المسكر، وهذا يعني أنها تتحدث عن مائع، لأن الجامد لا تكون إصابته للثوب بمجردها موجبة للنجاسة. هذه الروايات من الأول لا تشمل المسكرات الجامدة لأنها تتحدث عن إصابة المسكر للثوب أو البدن والإمام يأمر بالغسل، وإصابة الجامد للثوب أو البدن بمجردها لا توجب النجاسة. طبعا هناك بحث في الحرمة، نحن لا نبحث الآن في الحرمة، نبحث في حكم المسكرات من حيث النجاسة والطهر، وإلا فالمخدرات حرام قطعا. حتى يوجد تفصيل، ما هو منشأ الحرمة؟ الحشيشة توجد فيها أدلة على الحرمة، لكن بقية المخدرات قد لا يوجد دليل فيها على الحرمة، إنما تحرم من باب حرمة الضرر وضررها قطعي فتكون محرمة. ما الفارق؟ من يقول لي ما الفارق إذا كانت يوجد دليل؟ الآن قلنا ما عدا الحشيشة بقية المخدرات حرام، هذا سواء كانت يوجد دليل على الحرمة مباشر أو تحرم بعنوان ثانوي بالأضرار، ما الفارق؟ ما عندنا دليل خبعة، هذا مطلق وعام طبعا. شنو يعني؟ أي شنو يعني؟ هنا الثمرة يقول له بده واحد ياخذ قليل بحيث لا يتضرر، واضح الفكرة؟ بحيث لا يتضرر، بالعكس لعله توجد فائدة مثلا كعلاج أو لإجراء عملية، بينما لو كان الدليل لفظي ومطلق حينئذ حتى القليل كما في حالة الخمر حتى القليل يكون محرم. ولعله البعض المتسامح في أخذ بعض أنواع المخدرات في بعض البلدان، يقول مثلا أنا أخذ القليل الذي لا يسكر ولا يوجب الإضرار. واضح الفكرة؟ لعله تحت هذا التبرير وتحت هذا العنوان يتناول البعض بعض المخدرات من غير الحشيشة. طبعا هذا يحتاج إلى تشخيص موضوعي، أن الاستمرار على ذلك يضر أو لا يضر ولو كان قليلا، هذا يحتاج إلى تشخيص علمي طبي. حينئذ نقول نحتاج إلى البحث في الأدلة الخاصة في حكم بقية المسكرات من حيث النجاسة والطهارة. وقد استدل على نجاسة بقية المسكرات من غير الخمر بعدة روايات، منها هذا الذي جئت به ضروري جدا في خريطة البحث، ولا تراكم مشكلة رأسا ندخل على البحث، خصوصا أن الشيخ المصنف قايل هاي الحكاية أنه من باب أولى إذا حكمنا بطهارة الخمر فنحكم بطهارة بقية المسكرات، لكن هذا البحث جئت به لأرد على هذه العبارة التي هي مرصاد. استدل على نجاسة بقية المسكرات من غير الخمر بعدة روايات، منها رواية عمر بن حنظلة الواردة في وسائل الشيعة الجزء 25 صفحة 341 أبواب الأشربة المحرمة الباب 18 الحديث الأول، قال محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. محمد بن يعقوب واضح لديكم، محمد بن يحيى واضح لديكم، عن أحمد بن محمد مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن الحكم. طريق ثاني، يعني الرواية مروية بطريقين، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم. الطريق الثاني، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن الحكم. الطريق الثاني، عدة من أصحابنا مر أن لا مشكلة فيها هذه من العدة المعلومة، بل قلت حتى لو كانت من العدة المجهولة فعدة من أصحابنا تعبر عن ثلاثة فصاعدا، وبعيد جدا أن يروي مثل الشيخ الكليني عن ثلاثة كلهم ضعاف في طبقة واحدة، لكن المشكلة في سهل بن زياد، ولذلك نعتمد الطريق الأول. قال محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم. علي بن الحكم ابن الزبير النخعي الأنباري ثقة، عن أبي المغرى وهو حميد ابن المثنى وهو ثقة أيضا، عن عمر ابن حنظلة قال. عمر ابن حنظلة واضح لكم لم يوثق صريحا، لكن يمكن أن يقال بوثاقته لعدة وجوه، البعض هكذا قال. الوجه الأول أنه توجد رواية يسأل فيها السائل الإمام، ينقل حديثا عن عمر بن حنظلة في الوقت، ويقول الإمام إذن لا يكذب علينا فصدقه. لكن المشكلة في هذه الرواية أن فيها يزيد بن خليفة وهو ضعيف، ولا يمكن توثيق شخص برواية ضعيفة، لابد أن تثبت الرواية أولا. وإن كان يزيد بن خليفة يروي عنه صفوان، لكن إذا بنينا على هذا المبنى فلا نحتاج إلى هذا الدليل لما سأقوله. الدليل الثاني، توجد رواية فيها مدح لعمر بن حنظلة لكنه هو الذي يرويها، وبالتالي فهي لا قيمة لها. الدليل الثالث أن لديه رواية تلقاها الأصحاب بالقبول، الرواية المروية في أبواب صفات القاضي الباب 9 الحديث الأول جزء 27 صفحة 106، الرواية المعروفة مقبولة عمر بن حنظلة. لكن يرد على ذلك أن قبول رواية عمر بن حنظلة في مورد لا يعني قبول جميع رواياته، فلعل قبول روايته تلك ليس توثيقا له، بل لأنها مقبولة عند الأصحاب من جهة المضمون، مضمونها مقبول لوجود قراء على قبوله. هذا كم وجه صار؟ لا. الوجه الرابع أن صفوان ابن يحيى يروي عن مباشرة عن عمر ابن حنظلة، فإذا بنينا على مبنى كفاية وثاقة أحد الثلاثة، كفاية وثاقة شخص إذا روى عنه أحد الثلاثة، فعمر ابن حنظلة على هذا ثقة بهذا التوثيق العام. فمن يبني على صحة هذا المبنى فيفترض أن يعبر عن مثل هذه الرواية بالصحيحة، ومن لا يبني على هذا المبنى فالرجل لم يوثق، وإن كان لم يضعف فهو مهمل بحسب التعبير الرجالي. والشيء كما سيأتي في المتن يشكل على سند هذه الرواية، مع أنه في موارد أخرى ظاهره أنه يبني على كفاية توثيق، على كفاية رواية أحد الثلاثة بوثاقة، على وثاقة من يروون عنه. تتذكرون في المتن في صفحة 49 عبر عن رواية الحسن بن موسى الحناط بالصحيحة، وهو لم يوثق إلا بناء على رواية ابن أبي عمير عنه أو صفوان إذا كان هو الحسن، وحتى لو كان هو الحسين لم يوثق صريحا. فالمفروض أنه يشير إلى ذلك، هو لم يقل ضعيفة السند لكنه أشار إلى أشكال سندي، مع أنه يبني على وثاقة من يروي عنه أحد الثلاثة مباشرة على عمر بن حنظلة. سيأتي إن شاء الله في المجلس، سيأتي إن شاء الله. قال: قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ شنو رأيك بهذا القدح؟ فقال الإمام: لا والله، ولا قطرة قطرت، وفي المصدر: ولا قطرة تقطر منه في حب. يعني صاحب الوسائل قال: ولا قطرة قطرت في حب، وفي المصدر الذي هو الكافي: ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية إن الإمام قال ما معناه أنه لو سقطت قطرة من المسكر في حب لوجب إهراق ذلك الحب، يعني إراقة ذلك الحب. ووجوب الإراقة ليس مطلوبا بنفسه، إنما هو إرشاد إلى تنجس ماء الحب بنجاسة قطرة الخمر التي وقعت فيه. هذا هو تقريب الاستدلال. تقريب الاستدلال إن الرواية دالة على أن قطرة الخمر تنجس حتى الحب، فيجب إهراقه، ووجوب الإهراق ليس وجوبا نفسيا تكليفيا، وإنما هو إرشاد إلى نجاسة ذلك الماء الذي في الحب بسبب تنجسه بالقطرة التي سقطت فيه. مسكر أنا قلت خم بعد لفظي مسكر رواية هكذا قال ما درى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره، لكن يرد على هذا التقريب. شوف انا صار الحقيقه ما نحتكي بس المؤيده للنجاسه لا نجاسه مركب ومن روايه النجاسه اذا اذا اذا اقريناها بهالتقريب، بس احنا ما نحتاج عندنا روايات اوضح منها سنرد عليه. ويرد على هذا التقريب ان وجوب اراقه ماء الحب لا يلازم النجاسه، فلعله للتجديد في حرمة المسكر في مقابل ما كان يفعل من إراقة ماء عليه وشربه، بمعنى إن السائل تصور إن استهلاك المسكر في ماء يرفع الحرمة. ماذا قال السائل؟ ما ترى في قدح يصب من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره. تطور أن استهلاك المسكر في ماء بعد صب الماء عليه يرفع حرمة المسكر لأنه يصير كالمستهلك، والماء والإمام نفى، والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام نفى ذلك، ولم يكن الإمام بصدد إثبات النجاسة. وقرينة ذلك هذا احتمال في مقابل احتمال، بل توجد قرينة على هذا الاحتمال. نحن لا نحتاج إلى قرينة في طرح الاحتمال ما دام احتمالا معتدا به، لكن توجد قرينة مقوية. ما هي القرينة؟ إن السائل ماذا قال؟ يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره. فنظر السائل منصب على ماذا؟ جاوبوني. منصب على زوال الإسكار لكي تزول الحرمة بزوال الإسكار، ولم يكن ناظرا إلى النجاسة، بل لعلنا نستفيد أكثر من ذلك كما مر في رواية سابقة أن المرتكز في ذهن السائل ما هو؟ هو طهارة المسكر. لماذا؟ لأنه لا يمكن احتمال أن يتصور السائل أن محذور النجاسة يزول بصب الماء على قدح المسكر. محذور النجاسة التقاء الماء بالنجس ذاتا ينجس الماء، لا أنه يزيل نجاسة النجس ذاتا. ولا نحتمل أن السائل يعتقد أنه بإضافة الماء ستزول نجاسة النجس ذاتا، إنما بإمكانه أن يحتمل أنه بإضافة الماء تزول حرمة المسكر لاستهلاكه في ضمن الماء. فهذه الرواية لا تصلح للاستدلال على نجاسة المسكر. خلينا نطبق العبارة جاي بعد التطبيق. ما جبت في التطبيق أجيب منتبه لهذا أنا، بس بالتطبيق يا اطلاق المنطق يعني اطلاق اراق الماء اطلاق انه يعني احرق الماء. أيوه. ليش؟ لا بالنسبة انه الامام قال انه اريق قطرة اريق الماء اريق الماء اذا حصل في قطرة. ليش؟ الاحتمال ان يكون نجسا والاحتمال بسبب حرمة المسلم احتمالين موجودين، فأنت ما يفيدك، يفيدك احتمال أن يكون الإراقة بسبب النجاسة. فكيف إذا كان احتمال أن الإراقة بسبب الحرمة فيه مقوي؟ قال احتمال النجاسة الله أخوة ليش؟ نظر السائل، السائل ما قاعد يسأل عن نجاسة، قاعد يسأل تذهب عاديته ويذهب سكره. قال المقام الثاني نجاسة بقية المسكرات اقتضاء الصناعة على صناعة لطهارة الخمر، يتضح الحال في بقية المسكرات. لا ما يتضح، وأن المناسب الحكم بطهارتها لعدم احتمال كونها أسوأ حالا منها. أسوأ من هي كونها؟ لا عدم احتمال كونها كون بقية المسكرات أسوأ حالا منها من الخمر، إلا أن من قال بنجاسة الخمر قد يستدل، يعني اللي يقول بالنجاسة أو ماكم لازم إذا الخمر نجس بقية المسكرات نجس، يحتاج أن يستدل على نجاسة بقية المسكرات. طبعا أنا رديت على هذا، هذه المقدمة كلها رد على هذا الكلام. قال قد يستدل على نجاسة غيره من المسكرات بروايات أربع، إحداها رواية عمر بن حنظلة عبر عنها رواية في حين عبر عن رواية سابقة بالصحيحة، مع أن المشكلة نفس المشكلة، الحسن ابن موسى الحناط لم يوثق صريحا إلا بناء على رواية ابن أبي عمير أو صفان عنه. المحضرين لا مو صحيح، مو إذا ما يوثق بطريقة صحيح مو رواية مو صحيح من أقسام الضعيف. ها يقبل الكبرى لا تكلمت عن قلت لأبي عبد الله، قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال لا والله ولا قطرة قطرت في حب في المصدر، ولا قطرة تقطر منه في حب. هذه في حب ما أدري راجعوها، حب بالكسر له بالضم يشوفوها. أكو في الكافي أكو نسخ محركة، لا رجع للغة، ما لك علاقة بالتحريف، رجع للغة شوفوا. أنا ما راجعت إلا أهريق ذلك الحب. الحب يقول أنا قلت الحب والحب والحب أنشن. لا أنا قلت حب بس عرفة الحب ما أدري مع المعدان، يعني راجعوها في اللغة شوفوا حب لو حب مالك المعدان حب مالك. وفيه أن وجوب الإهراق لا يلازم النجاسة، فلعله للتجديد في حرمة المسكر في مقابل ما كان يفعل من إراقة ماء عليه وشربه، ويؤيد هذا جناب الشيخ هذا اللي سألت عنه في مقابل احتمال النجاسة قسم الإمام عليه السلام فإنه لا حاجة إليه لو أراد النجاسة. هذا ليس قوي المجد كما هذا يمكن أن الإمام قسم لنفي عدم الحرمة، كذلك أقسم لنفي عدم الطهارة، يعني أقسم لإثبات الحرمة كما يمكن أن يقسم لإثبات النجاسة. مو أيضا ما جبت أنا واضح هذا خب مؤيد لنفس النتيجة اللي وصلت لها، بس هذا مؤيد المؤيد الذي جئت به أنا أن السائل كان نظره منصبا إلى ذهاب الإسكار، وذهاب الإسكار من عدمه يتصور أنه يترتب عليه الحرمة من عدمها. كم احتمال هو لا يقع عليه ما أي تغير؟ يستهلك أما سواء راجل يقول الإسكار يستهلك، هذا بقطع النظر عن السند من ناحية ابن حنظلة نفسه الذي لم يذكر بتوثيق. وإلا شنو إلا إذا قلنا بأنه لم يوثق فالإشكال يعود أوضح، الإشكال ليش يعود أوضح؟ يعود في الرواية أوضح لأنها تكون غير تامة دلالة وغير تامة سندا. ثانيتها موثقة عمار تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.